السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، كنت من فترة ليست بالبعيدة، يعني لا أذكر، في أحد اللقاءات الجامعية في مدينة الإسماعيلية، وكان لقاء كبير، أظن اللي أنا أذكره الموقف اللي هذكره دلوقتي كان في لقاء في كفر الشيخ مش في الإسماعيلية، يعني هو كان في دايف ده، بس كان لقاء كبير جدا، وكان فيه عدد ضخم في مسرح، عدد ضخم يعني عدد كبير جدا من الشباب. وحقيقة كان منظر الشباب وإقبال الشباب على الندوة مبهر، وكان في أكتر من متكلم في الندوة، ومنهم كان أخونا أمير منير، وكان هو كلمته قبلي، وكان بيتكلم عن، كنت جاي متأخر يعني بصراحة، فكان بيتكلم عن الصحبة وكده. وكان فيما أذكر بيتكلم إن هو زمان كان له أصحابه، وبيروح معاهم ويجي معاهم ويخرج معاهم و و و و، بس من ساعة ما يعني عارفين اللي هي الناس تصحى مع بعض وتنام مع بعض، وعلى طول على التليفونات ورسائل، وما لا يفارقوا بعضهم بعض أبدا، يعني أبدا كحال أغلب الشباب، يعني زاد أن الإنسان ممكن يكون صغير في السن ومسؤوليته قليلة، وهو دايما بيبقى موجود مثلا في أماكن معينة مفتوحة زي الجامعة أو دروس أو ما إلى ذلك. يقول هو يعني ولكن بعدما تدينت وابتعدت عن الصحبة القديمة ولم تكن صحبة صالحة، ما بقاش لي صحبة زي زمان اللي هي أروح معاهم واجي معاهم كل حياتي معاهم. فأحد الناس وهي قاعدة في من الشباب يعني، وأظنه بحسن نية، أم قال له إيه، طيب ما فين الشيخ محمد؟ فطبعا يعني ما كانش، كان غير لائق يعني، هو ارتبك قليلا وهو أخويا يعني، بس قال له لا، ما هو محمد صاحبي وحبيبي، لكن مش زي الهيئة بتاعت زمان ليه رايحين مع بعض وجايين مع بعض، مش موجود، لأن هو برضه في اسكندرية وأنا في القاهرة، وعدت يعني. لكن بعد ما خلص الكلمة بتاعته طلعت أنا للكلمة بتاعتي أنا حقيقة، وهو أول ما قال النموذج ده الولد قال كده، أنا وقر في قلبي معنى يعني لا أدري ممكن يكون هو يقصده، ولكن أنا حتى ما طلعت أكدت عليه. إيه هو حقيقة؟ زمان الواحد كان فعلا له صحاب كتير، وأنا كنت لسه بحكي من الشباب من شوية إن الواحد كان اجتماعي قوي، يعني كان اجتماعي، كان نروح وأنا صغير السن خالص طفل يعني، والدتي توديني مثلا النادي، وفي جنينة الأطفال هناك اسمها الجرداء، فكنا نروح الجرداء وبتاع، فكانت تطلقني يعني، تمام، شوف الدوشة فين والعيال الصغيرة كلها فين، هتلاقيني أنا هناك لازم يعني، وأروح ألم الناس ونجري وبتاع، وأطلع ماشي من عندهم صاحب الدنيا كلها، وعارف ده وعارف ده وعارف ده، اجتماعي جدا يعني، أخش الفصل في المدرسة اتعرف على الفصل كله واشوفه بتاع، يعني كان عندي يعني مش انطوائي. وطبعا انتوا عارفين صحبة المدرسة كما يقال هي من افضل الصحبة، يعني هي مش افضل ولا حاجة قوي عشان خاطر بس نبقى متفقين، بس هي صحبة جت صح وبغير ادراك. شوية ناس قعدت في مكان واحد لفترة طويلة بدون أي سبب هم فاهمينه، يعني أنت بتصحى الصبح مش عارف مامتك مصحياك ليه وفي الميعاد ده ليه، ما عندكش تفسير علمي للفكر ده. تنزل تلبس لبس كلنا زي بعض، مفيش أي نوع من أنواع الاختلاف، تلبس كرافتة عيل صغير عنده 7 سنين أنا هلبسه كرافتة تمام، وقميص ويدخل في البنطلون على ايامنا يعني، وكلنا زي بعض نروح نقف في طابور. ده لو وقفنا، يا تقف في الطابور اللي هو بيبقى جوه بتاع التحية اللي بيحيي العلم، يا اما بتقف في الطابور اللي بره اللي هو بتاع الناس اللي جايه متاخر اللي بيتضرب ده وهو داخل، وغالبا اللي بتاع التاني ده بيبقى اطول من اللي جوه اصلا. وبعد كده تطلع في الفصل برضو، يعني في حاجات احنا ما فهمناهاش يعني الا لما كبرنا برضو ما فهمناهاش برضو، بس بتبقى ساعتها انت بتقابل ناس كتير بشكل متكرر، بتتكلموا على طبيعتكم وبتاع، فبتكون صداقات، وتلاقي اصحاب المدرسه دايما هم الناس اللي ايه تشوفوا كده مهما تشوفه تسلم عليه وتحضنه وتبص، يا فاكر زمان، يا هو مش فاكرك اصلا بس ايه يقعد يفتكر طراطيش كلام كده وبتاع، بس تبقى ايام حلوه، ايام حلوه. فالفكرة ان الواحد كان اجتماعي سواء في المدرسة في النادي في الحياة، كنت اجتماعي جدا. بس فعلا حصل لي نفس اللي حصل لأمير لما جاءت لحظة فارقة في حياتي بغير سبب واضح أعلمه إلا أن الله عز وجل أراد بي، أو أرجو أن يكون أراد بي خيرا، ونسأل الله عز وجل الثبات. وكان هناك مجموعة من القرارات في تحول في حاجات كتير في حياتي، كان من أحد أهم القرارات اللي أنا أخذتها أن أنفصل تماما عن حياتي القديمة بما فيها الصحبة. ليه؟ لأن هي لم تكن تعين على الحق مطلقا، وأنا يمكن كنت ما عنديش نوع من أنواع الخوف أو حتى القلق أن أعيش وحدي. ليه؟ لأن أنا فزلوك يعني زي ما بيقولوا يعني، تمام، عارف أن أنا هعرف إيه أكون صحبة سريعة بإذن الله. لكن برضو عدت السنين والكلام اللي أمير فعلا بيقوله هو صح، الصحاب بتوع زمان اللي هو أنت رايح معاه وراجع معاه وبتاكل معاه وتشرب معاه وتصحى تكلمه في التليفون، تقفل تنزل تقابله، ترجع تكلمه في التليفون، تنزل تقابله، تنام تبعت له، تصحى، يعني عارفين الصحبه اللي هو ايه، يعني على طول بره البيت على طول مع بعض، ده ما بقاش موجود في الحياه، ما بقاش موجود. لكن انا جعلته لذلك تفسيرا، بالذات حتى مع اولئك الذين سلكوا طريق معين. يعني طلعت حتى بعد في الكلمة بتاعتي وقلت له كلامك صح وأمير حبيبي وصاحبي وكل حاجة، بس يمكن يا أمير وللناس يعني بعد فترة أنت تشعر أنك لست بحاجة أصلا لهذا النموذج، أنت مش بحاجة ليه إطلاقا، لأن هذا النموذج اللي أنت كنت بتصحى عليه وبتنام عليه وتشاركه في جميع حياتك وفي كل أمورك و و و و و هو ذات نفسه لم يعد له مكان في حياتك، يعني أنت اللي مش مقبل على هذا الأمر. ثم جاء في ذهني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر، حافظينه؟ لما قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وكأنك تشعر أن الدنيا هي سفر طويل، سفر منذ أن يولد الإنسان يعيش في مراحل حياته، مرحلة تلو مرحلة تلو مرحلة، يقطع هذا الطريق حتى يصل إلى قبرة، وهي تشبه السفر حقيقة. فأنت تحتاج إلى متاع في السفر، وتحتاج إلى متاع في الدنيا، تحتاج إلى أو تجد مشقة في السفر وتجد مشقة في الدنيا، تجد أحيانا متعة في السفر، تجد أحيانا متعة في الدنيا. أنت في السفر تنتقل من مكان إلى مكان، والدنيا هي عبارة عن تنقلات من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، ولا يتوقف. بل إن السفر في الدنيا حقيقة يعني يكاد لا يتوقف مطلقا، وكأن عجلة الزمن دائمة الدوران، يعني دائما تشعر أن الدنيا، أن أنت في ناس، أنا عارف في شباب صغير قاعد دلوقتي، يعني أنا أفاجئك أن ما من أيام إلا وتلاقي نفسك واحد داخلك يقول لك إيه بابا، يعني كده يعني تمام، اللي هو تعالى بابا مين أنت، بابا هات مسروق كده، يعني ينزل بالنسبة لك مفاجأة اللي إيه، انك تنظر في المرآة تجد ان ايه الابيض ده جا منين، ما احنا كنا تمام، الزحف ده بيطلع فين، تمام، ال- ال- ال- ال- ال- الحاجات دي مفيش، الزمن قصير جدا، وتفاجأ ان المرحلة قصيرة، كل المراحل قصيرة، كل المراحل العمرية قصيرة، العمر اقصر من تصورات اي انسان فعلا. أنت تظن ممكن صغير السن يظن أنه هو لسه أمامه العمر الطويل، وأن الوقت سيمر بطيء، وأنه سيجد الكثير من المتع وتمكن من كثير من اللذات، وهو يعني هيتفاجئ. أنت لو قعدت مع حد كبير يعني تجاوز، بنشوف انت، انا عايز اقول لك زمان مثلا انا كنت اقول ايه، ومثلا تلاقي مثلا عمه كبير بقى عنده 40 سنة مثلا، كنت انا زمان وانا صغير كده اقول كده عمه، صح، تلاقي اللي عنده 40 سنة ده عمه كبير قوي، بس اوعى حد يقول كده، مفيش كده خلاص، حدش يقول كده خلاص اطلاق، ايه عمه كبير، لان احنا دلوقتي عندنا قناعة ان الشباب بيبدا في 50، تمام، وليه، لان طلع ان هو بيعدي بسرعة جدا، انت ما تلحقش اصلا تبقى شاب، تمام، فتجد ان لا، هو سفر حقيقي، هو سفر. فانت في السفر محتاج ايه؟ صاحب. ولن تجد اجمل من ان تكون في صحبة الملك، ولا أأمن من ان تكون في صحبة الملك. اللهم انت الصاحب في السفر، وصحبة ربنا جميلة، لأنك بتصحب الله عز وجل فيما أنت ذاهب له، وتستخلفه فيما تتركه. ففي الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر، وانت مسافر وسايب حاجات، والخليفة في الإيه؟ في الأهل والمال والولد اللي أنا سايبهم وهمشي واسيبهم دول، يا رب أنت الصاحب في السفر، واللي أنا سايبه برضو يا رب ايه انت معاه، وهو معكم اينما كنتم. اللي بيعيش المعنى ده بعد ما يسلك الطريق الى الله عز وجل، تجد انه هو ذات نفسه اللي في حالة استغناء عن هذا النموذج من الصحبة، يعني هو لا يطلبه ولا يغضب او يشعر بالنقص على انه هو مش موجود، الصاحب اللي تصحى معاه وتنام معاه وبتاع، لا بالعكس، بقى عندك في مساحة ما ينفعش يشغلها في قلبك بشر، تمكن منها حب الله عز وجل. معنى ده بقى الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمه الله، قايله في كتاب بداية الهداية، بيقول لك إيه الإمام الغزالي، يقول: اعلم أن صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك. اعلم ان لو بجد هناك صاحب انت تصحبه في كل مراحل حياتك وفي كل شؤونك وفي كل شيء، صحيانك ونومك وسفرك وإقامتك كل شيء، اعلم أنه هو الله جل في علاه. بس ما في أحد أنت تصحبه. لسه كنا بنتكلم عن أن طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا أن بها إيه؟ فراق وألم، صح؟ شو قلنا الكلام ده قبل كده؟ طبيعة الدنيا أن بها فراق وألم، لازم هيحصل دائم، دائما نوع من أنواع الفراق الدائم الذي لا يتوقف مطلقا، يعني منذ أن ينفصل الإنسان عن بطن أمه فهو يفارق هذا المكان، صح؟ كان مستريح فيه وميت فل واربعتاشر، ولا بيأكل ولا بيشرب، معاد بحبل سوري شكرا ماشية، والدنيا مضلمة وأنا مش عايز أشوف حد أصلا، تمام؟ يسيبوه جوه لا 9 شهور ويطلع يا ابني عافية، تمام؟ يطلع يشوفنا يعيط على طول، تمام؟ يبدأ بعدين أول حاجة يلا بينا يا عم هترضع، تمام؟ عودناك على الرضاعة وبعدين نفطمك، تمام؟ تتفطم خلاص ويبتدي بقى يأكل، تمام؟ هيسكت هو؟ لا، لازم يفضل نعلمه الكلام اللي هو هينساه في الاخر اصلا، تمام؟ وبعدين يدخل مرحله دراسيه ويعيش في اماكن، ويفضل طول ما هو ماشي ايه، يدخل من مرحله لمرحله لمرحله واماكن لاماكن لاماكن وبني ادمين لبني ادمين لبني ادمين، وبعدين وهو ماشي عمال يقابل ناس جديده كل شويه ويسيب ناس ويقابل ناس شويه ويسيب ناس، وبعدين اما ان يترك الدنيا باسرها، واما لو كمل شويتين بعد كده ايه اللي هيحصل؟ واستقر وظن انه مستقر في مكانه، ايه اللي هيحصل؟ هيلاقي الناس هي اللي بتسيبه وتمشي، سواء بقى بتسيبه بالموت او اولاده يسيبوه بالزواج او بالسفر أو, او او او على طول هو في حاله فراق دائم، في حاله ألم دائم، مهما كان اي فسحه انت بتتفسحها مهما كانت جميله فيها ألم كفايه، عارف بترجع البيت كده وانت متدغدغ متاخده، هي كانت خروجه حلوه بس رجعنا ميتين في لازم، صح؟ طب تخيل بقى خرجنا، اول ما خرجنا قعدنا منورين، عارف انت العزومات دي اللي بتاعت منورين دي، منورين يا اولاد منورين، دي بتبقى ايه؟ ممله، حلو؟ طب لا، فيها متعه وفيها تغير وفيها اثاره وفيها هيبقى فيها ايه؟ الم وارهاق وتعب وعرق وفلوس احيانا وحاجات كتير جدا، كل ده نوع من انواع الالم والفراق، فهذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، وفيها ما فيها من المصاعب والبلايا والمشاكل، ومن عاهد يعني رأى حال أحوال الناس في الدنيا رأى أن هناك من المصاعب والمشاكل أحيانا ما لا يحتمل، إلا أن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو صاحب المشكلة بيتحملها، بس يمكن انت لو شفتها من بره تقول هو شايلها ازاي، ما يشيلش ده الا جبل. شاهد انك في هذه الدنيا في سفر طويل، في سفر طويل لا ينتهي الا ان تصل الى ربك سبحانه وتعالى. يقول اعلم ان صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظاتك بل في حياتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك، ومهما ذكرته فهو جليسك، يعني وإن ذكرته أو كلما ذكرته فهو جليسك، إذ قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني. وهذه من الصحبة، أنك في هذه الدنيا إذا ذكرت ربك فهو يسمعك وهو جليسك، بل وهو يذكرك. الله عز وجل يقول أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فأنت جليس في مكانك وحيدا، تظن نفسك وحيدا، ولكن إن ذكرت ربك فأنت أنت جليس الله عز وجل، أو الله عز وجل جليسك، الله عز وجل جليسك. يقول: ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك فهو صاحبك وملازمك. قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. جميل الحديث ده. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، ومش منكسرة قلوبهم، لا، إيه؟ من أجلي. ممكن الحديث يعني فيما قاله، لكن حسنه كثير من أهل العلم، ومعناه صحيح، معناه صحيح. وده تجده في حياتك. إمتى؟ إمتى تقرب قوي من ربنا وإنت مكسور كده وتعبان والدنيا مش ماشية صح؟ صح؟ أول ما تتعب تلاقي نفسك بتقول إيه؟ يا رب تتعب تتعب، بس تتعب يعني، إن شاء الله ربنا عافينا جميعا، يعني مش قصدي إن أنت تتعب، بس هتلاقي الأوقات اللي أنت تعبت فيها، بس تعب مش جالك استرماتيزم يعني، ولا لا، تعب محترم يعني، تلاقي نفسك مش قادر، تقول يا رب. أما تيجي الامتحانات مثلا، تمام، تقول إيه؟ هتقول يا رب، وتنزل تصلي في المسجد وتتضرع، تمام. إن لما توصل إن أنت مكسور، مكسور، عارف المكسور؟ عارف الألم المكسور؟ اللي هو الدلل ده، اللي هو ظهره اتقسم، اللي يوصل لهذه المرحلة يتعب وفي كسرة. لين أطلع لكم بقى، في كسرة ما يجبرهاش بشر، كسرة ما يجبرهاش بشر، مهما تقلك معلش وتطبطب عليك انت بتتألم موجوع، بتتألم، ما يحسسكش ساعتها بالأمان ولا بالسلام ولا يطيب خطرك إلا الله. فعلا أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. لما تتكسر لله جل في علاه، لما تروح له ربنا سبحانه وتعالى يبقى معك، عندك، مش معاك، لا لا لا، دي إيه؟ عندك. لكن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أن الله عز وجل يعاتب من لم يعود المريض يوم القيامة، فيقول: عبدي مرضت فلم تعودني. فقال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما تعلم أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما لو عدته لوجدتني إيه؟ عنده. أنت لو رحت لوجدتني عنده، أنا عند هناك عنده. فما تتكسر لله، مش عايز أقول لك إن ربنا معاك، لا، ده أنت إيه؟ ربنا عندك، عندك بتوفيقه وبكرمه وبنصرته وبجبرانه. الجبار، من معاني الجبار مش بس أنه يقسم الظالم، ولكن من معاني الجبار إيه؟ ها؟ إنه يداوي الكسر ويجبره، يعني مش بس يكسر، تمام؟ ده كمان يداوي الكسر، أحد المعاني. فعارفين لما حد بيتكسر بيعملوا له إيه؟ جبيرة، تقويه وتساعده وتعينه وتحافظ عليه، اسمها إيه؟ جبيرة، صح؟ ولله مثل أعلى، نتكلم عن معنى اللغوي يعني، لكن الله عز وجل الجبار سبحانه وتعالى إذا جبر خطرك اللي هو المكسور ده، التعبان ده، الزعلان ده، يجبر خاطرك تهدى تهدى. يقول: ومهما انكسر قلبك حزنا، قال لك ايه؟ لا تحزن، ها، ان الله معنا. ان الله معنا، تحزنش تحزنش، ربنا معانا، يكبره. قال: ومهما انكسر قلبك حزنا على ايه؟ على تقصيرك في حق دينك، فهو صاحبك وملازمك، اذ قال الله تعالى: انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. شوف ربك يقول: وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لما شعر ذا النون انه ظلم نفسه، عمل ايه؟ تعجبني اوي دي، نادى نادى في الظلمات: يا رب انا، يا رب اعني، يا رب انصرني، يا رب اغفر لي، ده انت محتاجه. انت تنادي ربك. سيدنا موسى لما قتل قتل خطأ، قال الله على لسانه، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ان هو لما ظلمت نفسي رحت، فلما تشعر بالتقصير تبقى فين؟ تبقى مع الله. طيب ولما تكون بتعمل طاعة فانت فين؟ مع الله. الامام الغزالي عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك ان انت على طول مع الله. فالحالة الاولى انت ذاكر له، مطيع له، مقبل عليه، فانا جليس من ذكرني، فانت ايه؟ مع الله. طب الحالة الثانية، انت مقصر، انت بعيد، انت تظلم نفسك، انت مقصر في حق دينك، فانت اتكسرت لده، فايه اللي يحصل؟ انا عند المنكسرة قلوبهم، فانت ايضا برضو مع الله، فانت مع الله على كل حال. اذا اقبلت فانت مع الله، واذا انكسرت لتقصير واعراض فانت ايضا مع الله جل في علاه. يقول: فلو عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا. يعني هي دي بقى، لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى خلاص هتتخذه هو ايه؟ صاحبا. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله نصيرا. هتكتفي بالله، هتكتفي، مش عايز حاجة تاني غير ربنا بس، تكتفي به، مش عايز اكتر من كده. راضي بما قسم الله عز وجل لك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فانت حاسس بالاطمئنان والسلام انه سوف يعطيك، وأنك تعلم يقينا أنك سترضى، إن أنت تعلم أن الله عز وجل شهيد، فماشي مطمن، نصير، فماشي مطمن، وكيل، فماشي مطمن. عارفين مثال يعني أرضي، يعني عارف لما تجيب محامي وتعمله توكيل عشان يخلص لك كل حاجة، عارف انت الموضوع ده؟ فكل حاجة يقوم ايه؟ يروح هو يقول لك: لا ما انا رحت وعايزين ورقة فروحت عملتها، وعايزين حاجة فروحت ومضيت وكل حاجة، يقوم مطلع ايه؟ التوكيل. كل حاجة مطلع التوكيل، يعني والله مثل الاعلى، ولكن من توكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة. ان انت لما تتوكل، يعني ايه تتوكل؟ يعني معتمد. والكلمة دي مش كلمة، دي حياة، انك تكون فعلا معتمد عليه، قلبك يعتمد عليه، قلبك يعتمد عليه، انت مطمن. عارفين جا في دماغي حاجة، عارف لما تقعد على كرسي والكرسي ده يبقى مكسور ولا مهزوز كده ولا ضعيف، تمام، وانت تكون متغدي مثلا عجل ولا حاجة، فتبقى ايه وانت بتقعد كده يعني بالراحة، احنا ملصمينه، تمام، ولا ترابيزة مثلا حطيت عليها على الحاجات وبتاع، وانت عارف ان في في رجل منها ايه، هما ثلاثة جامدين يشيلوا، بس في واحدة ايه معوجة شوية كده، فتبقى انت يعني ما بتتقلش عليها، هي تشيل بس ما تشيلش قوي، يعني لو حملت عليها جامد ايه اللي يحصل؟ تتكسر منك، صح؟ عارف بقى العكس، لما تكون مطمن قوي قوي ومأمن قوي، فبتترمي على الحاجة، تترمي على الكرسي، حط عليها وما يهمكش، فاهم انت المعنى ده؟ لو انا بقى عايز اقولك والله مثل الاعلى، في حد بجد بيعرف يتوكل عشان هو عارف ربنا، مش كده الغزالي بيقول لك ايه؟ فلو عرفته حق المعرفة، حق المعرفة، لو انت عرفته بجد هتعمل ايه؟ هتصحبه بجد وهتتوكل عليه بجد. احنا ليه عندنا تقصير في حاجات كتير جدا؟ لا مش عارفين بجد، مش عارفين بجد يا جماعة، هو احنا مش عارفين ان الله جل في علاه يرانا؟ ها؟ عارفين ومش عارفين؟ عارفين ونحلف ونجزم بده، صح؟ عارفين، صح؟ بس سؤال بقى بالله عليكم، عارفين بجد؟ يعني وانا وانتوا قاعدين، كل واحد قاعد لوحده كده وفي الخلوات، ولا وقت تهيج شهوة او الكسل عن طاعة واجبة او بتبقى ساعتها مستحضر وتعلم وعارف ان هو ينظر اليك، ولا ساعتها بتنسى؟ بننسى بننسى بننسى فبنقع، بننسى فبنتكعبل. هو آدم، سيدنا آدم امتى عصى؟ لما ايه؟ لما نسى، لما نسي، فاحنا بننسى، فما بننسى بنقع. انما لو دايما فاكرين نشد حيلنا نمسك. انما تيجي تقول لي شفت اهو، ما انت قلت سيدنا ادم، ما كل ابن ادم ايه؟ خطاء زي سيدنا ادم، اقول لك صح، بس في واحد الاصل عنده انه مقصر، ويعرض عليه اوقات انه تعرض عليه اوقات انه مطيع وممتثل، وفي واحد الاصل عنده ان هو ممتثل ولكن احيانا ينسى، هو مش ماشي ناسي طول عمره، لا ده هو ايه فاكر بس ساعات بينسى. انما في واحد مش عايز اقول عليه ناسي، عايز اقول ايه، مش عارف، غافل بعيد. فلو عرفت الله عز وجل، لا وكفى بالله عليما، لو عرفت ان هو عليم حكيم، اللي يجي لك ترضى بيه، اللي يحكم بيه ترضى بيه، اللي يؤمر بيه ترضى بيه، اللي ينهى عنه ترضى بيه، اللي يبتليك بيه ترضى بيه، وانت عارف ان هو وكيلك، فمهما قابلت من مصاعب او مشاكل انت عارف ان انت وكفى بالله وكيلة، خلاص هتخلص هتخلص هتخلص. في ناس عند كل مطب في حياته والحياة كلها مطبات اقسم بالله، يقول لك ايه خلاص قفلت، وفي ناس مش عايز اقول بتتعامل مع الحياة ببساطة قد ما عايز اقول بتتعامل معها بواقعية، بتبقى بتبص للمطب وعارف ان هو ايه مطب. كنا ضربنا مثال قبل كده لو تفتكروا، ان تلاقي ساعات واحدة متخانقة مع جوزها والبيت مولع وتلاقي مامتها تقول لها ايه؟ حتي عديها عديها المرة دي. تقول لها لا عديهاش عديها ايه؟ لا لازم يا بنتي لا ما عرفش ايه هتعدي والدنيا واستحملي ودي حاجة مسهلة وما عرفش ايه لا انا لازم. وتبقى هي دايما تبقى بصة لمامتها انها ايه؟ بصة لمامتها انها ايه؟ يعني بتتعامل مع الموضوع ببساطة شديدة صح؟ والنص هي مش فاهمة وصلها ست كبيرة وبتاعه. كنا بنقول دايما ان لا هي عشان خاطر ست كبيرة وفاهمة تمام؟ يعني دايما العكس بيتقال. احنا برضو احنا صغيرين بن الشمللة بتاخدنا شوية تقولك لا اصل هو كبير فما بقاش عنده الادراك اصل احنا مش عارف الواقع دلوقتي وبتاع. يا ابني العكس اللي انت بتقوله ده العكس تمام؟ العكس هو عشان كبير ففاهم تمام؟ هي عشان كبيرة ففاهمة وعارفة ان هي المشكلة دي بتعدي فمتقفش عندها كتير. هي بقى العكس تقولك ايه لا والله لا هي دي لازم اقف عندها وهي عشان كبيرة ومش فاهمة. شوف العكس سبحان الله. خذلان كنا لسه بنقول خذلان معناه ايه؟ ان يكلك الله الى نفسك. والموالاة ان ربنا يكون لك موفقا ونصيرا. فيبقى هو ذات نفسه شخص مخذول هو اللي بيدور على الحاجة الغلط وبيوصل لها ومقتنع بيها ويودي نفسه ده هو مش حاسس. ربنا يصلح حالنا. الشاهد ان اللي يعرف ربنا جل في علاه يكتفي به يعتمد عليه يتوكل عليه خلاص مش عايز من حاجة تاني. عشان خاطر كده لو عرف ربنا بجد الإخلاص يشتد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هو عارف إن طموحاته وأماله مش هيلبيها اللي انت هتديهولي فنعملها لله إيه أحسن لأن انت مش هتعرف تجيب لنا عايزه هتديني إيه الجنة تعرف تعرفش روح بقى. إنما نطعمكم لماذا لوجه الله. هي دي ان هو يعرف ربنا فبيرضى بحكمه يرضى بقضائه يرضى باحكامه يرضى بدينه بشرعه يرضى بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه احدا فيكون عنده هو الاول والاخر فيكون منه الابتداء. كل عمل يبدا من الله عز وجل وينتهي عند الله عز وجل فيفعله له ولا يفعله لغيره. يبدأ العمل له وينتهي عنده وهو يعلم أنه سوف يعطى من الأجر ما يرضيه. لماذا؟ لأنه يعلم ربنا يعلم من هو الله جل في علاه. يقول فلو عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبا. أحد يعرف ربنا هيصاحب مين؟ زي ما قلت لكم من شوية كده المكان ده في القلب ببقاش ينفع فيه بني آدم يدخل. يعني كان زمان أول ما يصحى يبعت لصاحبه النهاردة أول ما يصحى يقول إيه؟ يقول ذكر الله يقول ذكر الله. كان زمان أول ما ينزل يكلم صاحبه النهاردة أول ما ينزل يقول ذكر الله. كان زمان قبل ما يعمل اي حاجة ياخد رأي صاحبه النهاردة كل ما يجي يشتري حاجة يقول دعاء الاستخارة ذكر لله. كان زمان بيعمل حاجات كتير قوي مع صاحبه النهاردة ساعات بيعمل حاجات كتير قوي في الخلوة بينه وبين الله بس مش عايز حاجة تاني. كان زمان بيفضفض لصاحبه النهاردة بيفضفض لله. كان زمان ما يفرحش إلا مع الشلة والجروب الحلو الصحاب النهاردة هو ما بيفرحش إلا بالأنس بالله. كان زمان يشوف إيه اللي هو وصحابه بيحبوا يعملوه مع بعض عشان خاطر يعملوا ولو مش عاجبه ما هي الخروجة كده. النهاردة بقى يشوف الدين بيقول إيه عشان يعملوا لله ينتهي عن ما نهى عنه الله. خلاص بقى الله جل في علاه ايه الصاحب في السفر، الصاحب في السفر، لأنه يعرفه. ثم قال الإمام الغزالي: فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك، لو ما تعرفش تعيش كده على طول، فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له، وعند ذلك فعليك أن تتعلم أدب الصحبة مع الله تعالى. الإمام الغزالي ده كان جميل والله، يقول لك لو ما قدرتش على ان انت تعيش كده، عايش مع ربنا. عارفين ساعات ربنا رب يعزنا ويبارك فينا كده ويرزقنا يا رب العافية في عقولنا، بس انا اسف لما يبقى راجل من الناس اللي فقدوا عقولهم في الشارع، يقول لك ده راجل يقول لك راجل بتاع ربنا، يعني راجل بتاع ربنا يعني، ومشاور كده الناس، اللي يقول لك ده راجل خلاص يعني راحت، راجل واحد مجنون شويه، واحد كده يقول لك ده راجل بتاع ربنا، تمام. ليه ما بقاش معانا واحنا اعتبرنا ان هو بقى لوحده؟ انا اسف يعني، هو طبعا هو مش المجنون، هو الراجل بتاع ربنا. هو مين الراجل بتاع ربنا؟ العاقل هو اللي يبقى بتاع ربنا، العاقل هو اللي يقبل على ربنا، ده العاقل. انما المجنون، لا، المجنون مين؟ اللي يبعد عن ربنا. والله العظيم المجنون اللي يشوف صحبة ربنا ويبعد عنها، يشوف نصرة ربنا ويبعد عنها، يشوف امر ربنا وما يمتثلوش، ده المجنون اللي بيضيع نفسه، بيظلم نفسه. شوف ربك يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واحد هو اللي بيظلم نفسه، مش كده؟ ربنا بيقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنت اللي هتعمل في نفسك كده. يريد الله بكم الإيه؟ اليسر. يريد الله بكم اليسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، ومش ميلا عادي، لا، ميلا ايه؟ ميلا عظيما. بعدها ربنا بيقول ايه؟ يريد الله ان يخفف عنكم، يريد ان هو يخفف عنك. فشوف ربك جميل ازاي، اللي يعرف الله جل في علاه يكتفي به عن كل شيء، يكتفي به عن كل شيء. يقول: فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك فإياك أن تخلي ليلك، يعني لا تجعل في ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له. اوعى تخلي ليلك ونهارك مفهوش وقت بينك وبين ايه؟ بينك وبين ربنا. ما ينفعش. مالك ابن دينار يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله عز وجل ومحبته. قال أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. حلاوة المناجاة وحلاوة الأنس بالله عز وجل وحلاوة الكلام مع الله عز وجل له حلاوة حقيقية. ابن القيم بيقول كلام جميل، بيقول لك ايه؟ إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العز والرفعة. لو الناس رايحة هنا روح أنت هنا، لو الناس عايزة دنيا خليك أنت مع ربنا، لو الناس عايزة رفعة في دنيا خليك أنت في رفعة وعز ربنا، لو الناس بتتقاتل على الدنيا خليك أنت هنا. ما بقولش أن أنت تعتزل الدنيا، ولكن اعتزل منها ما يشغلك عن الله عز وجل، اعتزل منها ما يشغلك عنها، عن الآخرة، عن الله، عن رضا الملك، مش وقته. أحيانا وإحنا فاهمين ده كويس لسه بنقوله برضو، إن كثرة المباح بتعمل فينا إيه؟ بتبعدنا عن ربنا. مش بنقولش الحرام حتى، بنقول إيه؟ كثرة المباح هي الحياة قد كده، تمام؟ المساحة معينة امليها أنت بقى، هتحط قد ايه كذا وقد ايه كذا وقد ايه كذا وقد ايه كذا. في ناس كتير بتبعد كتير كتير قوي، بيروح خطف بسبب انه استسلم لمباحات فقط، ما بقولش الحرام. وتلاقي اعظم شيء خلاه يتكاسل عن ما أمره الله عز وجل به أنه مرتبط بكثير من المباحات، بكثير من المباحات، أكل قلبه أكل حياته خالص. القصة بتاع طالوت وجالوت قلناها قبل كده، إن الله مبتليكم بإيه؟ بنهر الشرب من المية، حلال ولا حرام؟ حلال، مية ما فيهاش حاجة، مبتليكم بنهر، بس الحلال ده تاخد منه قد ايه؟ على قدك. قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا لو خدت على قدك، الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منه. طب لما وقفوا قدام الطاعة قالوا ايه؟ لا طاقة لنا اليوم، مش قادرين، مش قادر، شاذر بجالوت وجنودي، خلاص انا ما انا قادر، انا قادر اعمل حاجه، ما عندوش طاقه، ما عندوش، مش قادر يقوم. فيجي يقول لك فعلا يعني مش قادر اقوم اصلي، مش قادر اروح اعمل، مش معايا بس مش عارف تصدق، يعني معايا بس مش قادر، مش قادر، مش عارف، معايا عندي الطاقه وعندي الوقت بس مش قادر اتحرك من ما. تحس ان في حاجه مكبلاني. احيانا بيبقى اللي مكبله ممكن معصيه الله عز وجل كبلتهم ذنوبهم، ولكن احيانا بيبقى اللي مكبله ايه؟ دايرة المباحات او دوامة المباحات اللي هو يعيشه، مش فيها، فيها بل ومن اجلها، فيها بل ومن اجلها. فتجد ان هو عنده مشكلة مركبة، هو مش شايف ان هو بيعمل حاجة حرام تبعده عن ربنا، ولكن هو عمال يبعد وبيسأل ليه؟ لا لا ليه صحيح؟ ليه أنا ببعد ليه؟ ويروح ده ويسأله ليه بقى أنا ببعد؟ وليه أنا ببعد؟ وليه؟ ما هو أنت نسيت أنت عايش أصلا؟ ليه؟ أنت عمال تجري بس في قبلة مختلفة، تعيشه من أجل نفسك. ما بقولش أن أنت بتعمل حاجة حرام، بس بقول أن أنت ما بقتش عايش بتطبق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بقيت بتنبسط. وانا ما عنديش مشكلة ان انت تنبسط، بس مش تنبسط وتضحك لغاية ما تضحك الشيطان عليك، مش تفضل تنبسط لغاية ما تنسى تعمل اللي عليك. فما تضحك، يضحك ايه يعني؟ كان جولي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ابتساما، خد كده من الضحك اللي ينور وشك، انما ما تفرطش عشان خاطر ما تفرطش، الله يصلح الحال. تقول فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ دعيني اتعبد الى ربي ساعة. مراته بتدعوه ولا ايه؟ طب سيبيني ساعة. فمش ايه؟ ساعة. سيبيني بس ساعة. اتعبد بس ايه؟ ساعة. ساعة واحدة. عارف انت لما خمس دقايق لا ده النبي صلى الله عليه وسلم الوحدة عنده بالايه؟ بالساعة. سيبيني بس ايه؟ ساعة. ساعة بس. جميل النبي صلى الله عليه وسلم. عارف لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تعرف يعني ايه بني آدم بيحب ربنا. هو ده النموذج. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة حسنة. فهو ده النموذج. هو الله جل في علاه أنزل قرآن. طيب نعمل ايه بقى بالظبط؟ ما هو كله عمال يقول قرآن قرآن قرآن قرآن. ايوه نعمل ايه؟ اهو نعمل ايه؟ اهو هو ده اهو رسول تمام صلى الله عليه وسلم تمشي اهو. هو اللي فاهم القرآن صح. هو اللي هيطبق القرآن صح. هو اللي هيعبد صح. هو اللي هيمشي صح. هو اللي هيمتثل صح. هو ده الايه؟ الوسطية. ده الوسطية. اقل من كده تفريط واكتر من كده تشدد. اللي يعلي على النبي يبقى ايه؟ تشدد صلى الله عليه وسلم. اللي يعلي عليه يبقى تشدد. واللي نزل تحته يبقى فرط. وحاله هو ايه؟ الوسط. ده الوسط. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له. وعند ذلك فعليك أن تتعلم أدب الصحبة مع الله تعالى. يعني هو مش بس بيقول لك إن أنت تصحب الله عز وجل. ده في كمان للصحبة دي إيه؟ أدب. أدب. والأدب فضلوه عن العلم. تمام؟ أدب. إزاي بقى؟ افتح كده صدرك وافتح قلبك واسمع سطرين ثلاثة. يعني احنا دي كده يعني كلام مختصر جدا بس كلام جميل. والله تعالى كده أنا فرحان إن حضرتك موجود. والله العظيم أحبك في الله. والله ربنا يا رب يحفظك. ربنا يا رب يبارك في عمرك. والكل طبعا بس ما كنتش متوقع فانا فرحان بجد. ربنا يحفظك. يقول ايه؟ وآدبها. عد بقى معي. اطراق الرأس وانت في حضرة الله. عارف وانت في الصلاة كده واحنا في الصلاة بنبص فين؟ فوق. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل وهدد إن لا يخطفن الله أبصارهم. صح؟ إنما وإنت في الصلاة بتعمل إيه؟ تنظر موضع سجودك فتلاقي رقبتك كده غصب عنها عامل حصل فيها إيه؟ انحنت لتحت شوي انكسار. إطراق الرأس يعني توطي رأسك. تمام؟ إطراق الرأس وغض الطرف وانت قاعد في حضرة الله. عشان تتخيل بس يعني ايه؟ يعني دلوقتي قررت ان انت كده في معتكف مثلا ولا حاجة فروحت قعدت على جنب عشان تعمل ايه؟ تذكر ربنا. وانت قاعد في بيتكو فقمت دخلت نغلت لمراتك مثلا قلت لها بصي انا داخل الأوضة وهقفل ومفيش انا اتبخرت. او لوالدتك مثلا تخش تقول لها كده قول لمراتك انا اتبخرت. انما تقول لمراتك ايه؟ ماما انا بس سيكه كده داخل جوه بس شويه كده وهرجع يعني انا بس ايه شويه. تمام؟ يعني شوف انت ايه. ومراتك برضو بقول لها سيكه يعني كده برضو هتحب منك ده. يعني المهم ان انت في الاخر يعني قاعد قررت ان انت تقعد تتكلم مع ربنا تذكر ربنا تخلو بالله عز وجل. جيت كده قبل الفجر بساعه وظبطت المنبه بتاعك قلت ايه؟ اعمله ساعة كده اقعد سكادة. تمام؟ وهم واغسل وشي والبس اللبس الحلو الحلو الحلو يعني. تعرفين من الحاجات اللي بتزيد الإنسان خشوع تمام وتزيده رهبة التهيئة للموضوع. عارف لما تبقى رايح تقابل واحد اللي هو ايه عادي هتعدي فهتديله المعرفش ايه وتمشي، غير الواحد اللي انت بتروح تاخد منه معاد ولازم تبقى لابس فورمال وتعمل الحاجات دي بتخليك وانت داخل ايه في تنشانة كده يعني كده. فاحنا بنقول ايه ان التهيئة دي احيانا بتديك تعظيم للموقف، عشان كده حتى تلاقي اهل العلم يقولك ايه وتعظيم اهل العلم يورث للانسان تعظيم للعلم نفسه. فاهمين ان انت وانت بتتعلم من الشيخ انت تحاول ترفع قدر انت لوحدك ترفع قدره وتعامله معاملة اجل ومعاملة مختلفة وتفضل تتكلم معاه باحترام شديد بل وتتكلف الامر ده ليه؟ عشان هو يستحق. مش فكر كده خالص، عشان انت بتربي جواك اجلال لما يحمله هذا الانسان. فهو مش في سيبك منه، مش دي القضية. القضية في ايه؟ في اللي بيحمله. فانا عايز ازرع في قلبي اجلال العلم، فاعمل ايه؟ اجل العالم. لما اجل العالم اجل ايضا العلم. واضح؟ فبيقول لك ان التهيئة بتساعد على ده، ان انت تقوم تغسل وشك كده مش عايز اقول لك تغتسل لو قدرت ماشي، بس ما تضيعش وقت يعني تمام، تنجز بسرعه تروحش تعمل رحله للحمام وميه سخنه تخلص في الحياه مش في السخان، في الحياه كلها تمام. وتلبس قميص المكوي او اللبس الحلو تمام، هو القميص بيبقى حلو برضو ومكوي كده، وسلام بقى يكون مكوي ما هو مفرود ومتعلق كده عشان ما يبقاش في كسره ولا حاجه وبتاع، وتلبسه وتقوم حاطط عطر وجايب سجادة صلاة حلوة كده ولا أي كان يعني تمام، بس لو سجادة برضو تحطها وتقعد على الأرض وأنا هقعد أذكر الله. التهيئة دي تمام، والبيت ساكت ومحدش يعرف أي حاجة. التهيئة دي والشكل ده والعطر الحلو اللي انت بتحطه، وبلاش العطر بربع جنيه وربع ده اللي هو اللي انت لما اللي بيفوقوا بيه بعض اصلا في الصلاه، تعرف تلاقي اخ بيجي لك في المسجد يقول لك ايه خد ده وتشم ده مش عشان يعطرك، ده بيفوقك وانت داخل تمام، مش شرط على فكره يعني، دي احيانا بتبقى خدعه تمام، انما في عطر اللي هو الحلو ده تمام يعني، ولو عندك الغالي ابو 2 جنيه ونص برضو يعني ايه يعني ما تسترخص. انت داخل رايح فين بجد والله؟ رايح فين؟ رايح تقابل الملك. الملك مش الملك اللي هو اللي هيموت، مش ملك ابو زهايمر، مش الملك اللي له وزير بيسرقه، مش الملك اللي هيجيبه واحد شوية وهيجيبه واحد تاني، مش الملك اللي قاعد لحد ما يموت، مش الملك اللي مش الملك ده، لا ده ولا يسوى، ده ولا يسوى تمام. انما انت رايح تقابل مين؟ الملك اللي هو الملك. قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده الملك. فانت داخل حقيقة على الملك ورايح بقى وتقعد تتكلم. فاول ما تيجي تتكلم مع الملك هتعرف تبص كده مش تعرف، فتعمل تلاقي نفسك عملت ايه؟ اتركت وطيت كده اترك الرأس وغض الطرف حتى من غير ما بدأت صلاة، ده انت قاعد بس منكسر واتراق وغض الطرف. قال وجمع الهم. قاعد بقى ايه اللي دلوقتي شاغل دماغك؟ ولا حاجة، هو فكر فيه بس. وقعدت وقعد واتكلم يا رب ساعات. عارف الواحد وهو داخل كده وتقعد كده اول ما والله العظيم يا شباب اول ما تقعد كده تشعر بحلاوة في قلبك غير عادية، ودي حلاوة ما بتتوصفش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ذاق طعم الإيمان. ما قالش هو طعم الإيمان بقى عبارة عن لا لا لا لا, لا. الطعم ماله بيدق. ذاق طعم الإيمان من رضي, من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فأنت رايح تقابل بقى وتحس كده بإحساس ساعات وانت داخل كده تقعد تلاقي نفسك أقولي ده أنا حاسس بحاجة خايف أنطق تضيع, يعني خايف أتكلم تضيع. فتلاقي ممكن فعلا أول ما تقعد شكرا قوي يعني. ممكن على فكره لو حد شافك من بره يقول ما هو في حصل له حاجه ولا ما هو هو فعلا بقى. السلف كانوا بيقولوا ايه؟ لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدونا عليه بالسيوف. القعده دي فيها حلاوه يصل الى النعيم. ربنا سبحانه وتعالى في الفاتحه بيقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم, مش حزنا صراط الذين ها أنعمت, أنعمت. فأنت رايح تقعد قعدة من تنعمه, تنعمه. فأنت رايح تتكلم كده يا رب يعني مبدئيا كده شكرا إن أنا جيت. وليه طيب لو استحضرتها والله ساعات هتلاقي نفسك تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله, وتفضل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انك يا رب اخترتني ان انا اكون موجود في المقام ده دلوقتي, وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله سبحان الله ان انا بتاع زمان بتاع الرايح والجاي وبتاع اقعد القعده دي. سبحان الله على حلاوه الايمان اللي انا حاسسها دلوقتي. سبحان الله على فرحتي, سبحان الله على الأجر, سبحان الله. هتفضل تقول سبحان الله لحد ما تلاقي الأدم بيقولك إيه الله أكبر الله أكبر, أو تلاقي نفسك رايح في سكة استغفر الله استغفر الله. ده أنا شوف أنا قاعد في المقام ده إزاي وأنا اللي عملي الصبح استغفر الله. شوف أنا قاعد في المقام ده إزاي وأنا اللي كنت زمان استغفر الله. شوف أنا قاعد في المقام ده إزاي ومش عارف أقول الكلام اللي يليق بجلالك وكمالك, أستغفر الله أستغفر الله. وتلاقي نفسك رايح في سكة أستغفر الله وتحس بحلاوة غير عادية غير عادية. تبقاش مركز إلا في ربنا. جمع الهم جمع الهم. عشان كده انسى إنك تشعر بالحلاوة دي وإنت رايح تخطف الركعتين عشان تروح تجيب البتاع بسرعة وترجع. لا لا لا لا جيش يعني هنجيب بس الركعتين في النص ساعة بتاع فنبصلي كده النص ساعة عدت ولا عشان خاطر بس احنا انسى انسى. عشان كده ساعات تلاقي الشباب في التراويح يقولك ايه ما بنحسش بالخشوع زي زمان. اقولك ليه؟ يعني حفظت القرآن عشان انت عارف ان هو هيركع في امتى؟ عند الربع. فانت مستني الربع, ما انت بقيت حافظ عارف. فانت مستني ايه؟ ايه ما يطول كده دي اداله ايه؟ اداله ست حركات يبقى هيقول ايه الله اكبر. فانت مستني دي مش عارف تحس. انما لو نسيت ان انت هتركع واجتمع الهم على اني اقف بين يدي الله تيجي الحلاوة تيجي الحلاوة. اجتماع الهم ما تفكرش في حد تاني. ان يخلو قلبك من كل شيء سوى الله. قال وجمع الهم ودوام الصمت. دوام الصمت في الحال عامة اصل بيكلم كتير بيغلط كتير, واللي بيغلط كتير بيتحرم من حاجة كتير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا او ليصمت. يا تقول طاعة يخليك قاعد ساكت أحسن أحسن أفيد أكمل أجمل أورع أقرب لله عز وجل. فلما تسكت كتير طول اليوم ده معناه أن أنت دخلت في 20-35 موضوع ولا أنت دخلت في حاجات بسيطة؟ ما أنت تسكت كتير فما دخلش في حوارات ايه، في حوارات ايه بس اللي بتحفظ هنا احسن وقت للحفظ امتى؟ في اول اليوم، تمام، بعد الفجر تنام وتصحى بعد ما تعمل ريستارت الجهاز. يعني ليه؟ عشان لو عملت حاجات كتير كتير كتير كتير وبعد كده قمت رايح بعد ما روحت الشغل ورجعت واتكلمت ودخلت المواصلات او رحت الكلية ورايح في اخر اليوم بقى تمسك المصحف عشان ايه؟ عشان البرمجة بتاعت الراجل اللي فوق ده جالها في اليوم ده ايه؟ معلومات كتير، حصل له نوع من انواع الارهاق. فتيجي بقى عايز تدخل كلام مرتب بالتشكيل، يا سلام، تمام، مش عارف احفظ. انما امتى؟ وانت في الاول. اولك بقى فين بالظبط؟ يعني لو انت بتنام مثلا، تصحى الفجر ماشي، بتصحى بعد يعني شوف انت اول يومك بيبقى شكله، لان احنا برضو ملناش كتالوج يعني، تمام. فشوف انت اول اليوم امتى ده احسن وقت تلاقي فيه وقت ان انت تعرف تحفظ فيه، لان الذهن حصل له ايه؟ خالي، مفيش حاجه، حمل ريستارت كده فخلاص، الملفات المفتوحه كلها اتقفلت ونزلت تحت، فاللي بيخش بيدخل على نظيف. فلما تبقى طول اليوم ما دخلتش في حاجات كتير، دوام الصمت، وبالليل برضو لما جاء وقت القيام ولا جاء وقت السحر ولا كانت الجلسة دي بعد الشروق ولا ايا كان، في صمت طويل، الملفات اللي مفتوحة في حياتك قليلة، وده يقلل شتات القلب. كثير من السلف كان يقول اي اللهم اني اعوذ بك من شتات القلب، شتات القلب هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. والرجال هتفهم كلامي قوي، بالذات اللي كبروا واتجوزوا وبتاع، ساعات الواحد يبقى عارفين طبعا الشباب استعدوا، دي المرحله اللي جاي، اللي انت تبقى قاعد في متطلبات هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا كل حته، تمام، ودول عايزين منك ودول عايزين منك ودول عايزين منك ودول عايزين منك ودول عايزين منك ودول عايزين، بس كلهم شايفين ان انت تقدر تعمل كل ده، تمام، وكلهم شايفين ان انت مستريح، تمام، كلهم شايفين ان انت مستريح. انت بتعمل ايه؟ انت بره البيت طول اليوم ما بتعملش حاجه، تمام، غير الناس التانية اللي بتبقى بعد ساعات برضو عشان الدرس بيتسجل ما بعرفش اخد راحته قوي وبرضه عشان ما نظلمش حد جاي يعني المهم فانت بتبقى مش قادر. فيجي عليك وقت بالليل فعلا تيجي تقول يا رب، قلبك عارفين الاستك اللي تشده وترخيه وتشده وترخيه وتشده وترخيه وتشده وترخيه، تيجي بعد فتره تلاقي الاستك ايه، وسع وهربت كده وهرول، ما بقاش ينفع القلب كده، انت عمال ده يشيله من هنا وده يحطه من هنا، والمباحات تجيبه من هنا والشهوات تجيله من هنا وما اعرفش ايه يجيله من هنا، بعد شتات تلاقي القلب مش عارف، يجي يقول يا رب ما تطلعش منه. عشان كده جمع الهم ودوام الصمت، قال وسكون الجوارح. سكون الجوارح ايه؟ سكون الجوارح يعني دعوة للشباب او للناس عامة اللي بتقول الاذكار وهي بتعمل حاجة، ولكن انا هقول الاذكار وانا رايح فين بشيل اللي معرفش ايه في الازاي ازاي. طب تقسم بالله ان انت بتحس بيها؟ تقسم بالله؟ اوعى تكذب، هتقولها انا مصدق لانك حافظها بالترتيب، يمكن حافظ اعدادها كمان، بس تقسم بالله ان انت بتحس بيها؟ مش قضيه يا جماعه، ما القضيه مش فعل، مش فكره الله اكبر اللي هي الف لام لام ه، الله اكبر الف كاف باء راء، القضيه مش قضيه حروف، القضيه قضيه ان وانا بقول الله اكبر ازرع جوايا واحس بمعنى واستشعر واستحضر انه حقيقه الاكبر، ان سبحان الله مش القضيه ضيت ان انا اقول، القضيه ان قضيه ان انا احس، ان انا استحضر المعنى، مش كلام انما قلب ومعنى وفهم. فسكون الجوارح، اهدى، اهدى، تقول اذكار اقفل قول اذكار قاعد تقرأ قرآن امسك مصحفك وقعد تهيئ له تمام تهيئ للقرآن يقول لك اصل انا وانا رايح في المعرفش ايه بجيب الورد بسرعه في ومش هتحس والله يا شباب مش هتحس بجيب ورد مراجعه تمام ده ماشي ده عشان بتبقى انت برضو مستعجل وعايز معرفش ايه انما بجيب ورد التدبر كده اللي بيخش يدخل ينور ده احط له كده تقعد على جنب وبالراحه واقفل تليفونك واقفل الفورجي واقفل الشباب واقفل الناس اللي قاعده معاك في البيت وانا داخل اكلم ربنا اقرا كلام ربنا سكون سكون ناس اللي بتسمع القران وهي رايحه وهي جايه تسمع قران في ودانها ولا في المكتب ولا في عربيه ولا ده حاجه وان انت تقعد كده تقول انا هجيب ربع تمام بس هقعد له تقوم جاي شغل القران وهجيب ربع بس تقعد كده وقاعد مش شايف ومش سامع ومش ناوي ومش باصص ومش عايز الا ان انت ايه مش بتسمعه في السكة عبال ما توصل وده مش معناه ان انا بقول ان انت ما تسمعوش في السكة اسمعه في السكة بس خلي كمان جنبه الربع بتاع اللي انت ايه يعني اعيد له مخصوص ده في سكون ادب الصحبة ادب يقول اطراق الرأس وغض الطرف وجمع الهم ودوام الصمت وسكون الجوارح قال ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر. لا المهم الغزالي أبو محمد الغزالي ده كلام ذهبي للإمام الغزالي يعني يقول لك ومن الأدب مبادرة الأمر خلي علاقتك بربنا مبنية على سمعنا وأطعنا تمام و يعني سمعنا بتيجي واخدة معاها ايه وأطعنا مش ثم أطعنا دي تفيد الايه التراخي تمام أخر. طب فأطعنا تفيد ايه السرعة لا وأطعنا بقى تفيد ايه الاصطحاب كده والمعي على طول سمعنا احنا فيها يعني انا سمعت الامر تمام انا امتثلت انا موجود انا بعمل ادب مش ان انت تستنى وتفكر وتتاخر ليه تعرفين عمر ما ربنا سبحانه وتعالى بلاش عمرك اعتذر عمرك ما عايز اقولها بلفظ بس مش عايز اعمل لها استثناء الله بيقول ايه واتاكم من كل ما سالتموه صح فاكرها دي واتاكم هي القراءه ايه واتاكم من كل ما سالتموه في قراءه تانية تمام واتاكم من ايه من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إداك كل حاجة غير ما تسأله أصلا يعني أعظم النعم بعد الإسلام أو يمكن هي سبقت هذه النعمة من حيث الترتيب نعمة الإيجاد كان ممكن تبقى مش حاجة أصلا صح؟ كونه أوجدك دي نعمة ورزقك الإسلام دي نعمة تانية وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وما بكم من نعمة فمن الله فالله عز وجل يعطيك قبل أن تسأل فكيف لا تطيعه إذا أمرك ليه تتأخر فتكون الأصل في العلاقة إيه سمعنا وأطعنا على طول الفورية فاستبقوا الخيرات على طول في ساعتها وعجلت إليك ربي لترضى انت رايح لربنا ايه مستعجل مستعجل، قال مبادرة الأمر واجتناب النهي، الاثنين، يأمر لبيك ربي فعلت، ينهى لبيك ربي انتهيت، مش حامك يا تاني. ده الأدب، ده الأدب. قال وقلة الاعتراض على القدر، إنه لما يبتليك بشيء مرهق فيه ألم اللي يحصل ما تعترضش، ارضى، ارضى بما قسم الله لك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا لمن؟ للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا خيرا له. قال ودوام الذكر، الصحبة، يا صاحب الصحبة، دوام الذكر على طول، لا يزال لسانك ايه رطبا بذكر الله. دي كانت إجابة أنه سؤال واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول له يا رسول الله كثرت شعائر الإسلام علي، يعني أنا الموضوع بقى كبر بقى، يعني إيه يعني أقعد هنا يقولوا لي صلاة، وقالوا لي بقى أذكار كتير جوه الصلاة، وبعد كده قالوا لي الصدقة والزكاة والصيام والتطوع وأنواعه، ومن ناحية وفي جهاد وفي كذا وأعمال الخير ونساعد و و و و و و تمام، ما بقى يعني كثرت شعائر الإسلام علي، فدلني على شيء أتشبث به، أمسك فيه كده بإيدي وسناني. فقال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خلاص ده تعمل فيه ايه؟ تتشبث به، تبقى على طول كده. قال ودوام الذكر وملازمة الفكر، مش بس بتقول أذكار ودماغك في حتة تانية، لا، ده انت على طول أفلا تتفكرون، على طول ايه بتفكر في ربنا وفي مخلوقات ربنا، وإيثار الحق على الباطل. لما تشوف حق وباطل تؤثر الحق على الباطل ولو كان أقل، تعلي الحق على الباطل ولو كان أبعد، تكون من أهل الحق مش مع أهل الباطل ولو كانوا قلة. إيثار الحق على الباطل والإياس عن الخلق، انسى الناس، انسى الناس. كنت قلت لكم على نظرية قبل كده، تعرفين صاحب نظريات انا بألفها انا لوحدي وانا اللي بقتنع بيها لوحدي، تمام، وما بقولهاش لحد، تمام. كنت بقول لي يعني الفكرة مش فكرة ان في حد جدع وحد مش جدع، الفكرة فكرة ان الله عز وجل قد قيد لك من يكفيك، فاهمين؟ الواحد سقف في حياته ناس جدعة جدا، بس لما قال ألوه يلا ما لقاهوش، كان مسافر يعمل ايه الراجل، هو جدع بس هو مش موجود، كان مسافر. وفي مواقف معينة أندى الخلق الله وقف جنبه ونصره، صح؟ مش بيحصل؟ بيحصل. لا واحدة مثلا بتتعاكس ولا حاجة، واحد مدمن تمام ومتحرش تمام، بس وقف جنبها ما تفهمش ليه، بس هو ربنا سبحانه وتعالى بعت لها ده، ارسل لها ده. ليه؟ ده مدمن ومتحرش وهي بيتحرك، يعني هي بتتعاكس اصلا تمام، فدي فرصه، ده اوفر يا فندم تمام. انما هو قال لك ايه؟ لا ما فيش، ووقف ووقف وقفت جدعانه وبتاع. ايه اللي حصل فيه؟ ايه هو ربنا، عشان تعرف في الاخر ان هي جايه منين، من فوق مش من تحت، فتتعامل مع الخلق ان هم اسباب، ان اما الله عز وجل فهو مسبب الاسباب، الخالق الملك، فتيأس مما في ايدي الخلق، فتقول بس يا ايه يا رب. لما تتعامل مع الناس تتعامل معاهم مش اكبر من حجمهم، هو سبب، لا اكبر من كده ولا اصغر من كده، والقياس عن الخلق. قال والخضوع تحت الهيبة والانكسار تحت الحياء، ان انت تكون خاضع، يعني خاضع يعني خاشع، يعني مطيع، يعني منقاد، وان ظهرت عليك الهيبة. ما بقولكش امشي اعمل كده بقى، تكلموا كده تقول السلام عليكم ورحمة الله، اصل انا راجل رباني يعني مش ده المطلوب خالص، يعني يعني التقوى فين؟ ها هنا. ارفع راسك بقى وبطل كده وانت بتتعامل مع الناس يعني. طب ما تجيش السلام عليكم يعني بلاش تمثيل، مش ناقصه، مش هي بايظه اصلا فمش ناقص. تمام. فانت ممكن تكون رجل وقور وبتتعامل عادي، بس جوه في ايه؟ خضوع وانقياد وانكسار. قال والخضوع تحت الهيبه والانكسار تحت الحياء. انت بتتعامل بحياء مع الله عز وجل وحتى مع الناس، الحياء كله خير، بس انت من جواك ايه؟ مكسور لله، خاضع، متأطئ، ترجو ان يجبرك ويجبر بخاطرك. قال والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان. حلوة دي. يقول لك ايه والسكون؟ اهدى بقى، اهدى اهدى خالص. عن حيل الكسب ثقة بالضمان. ساعات كتير يجي يقول لك حكم كذا كذا كذا ايه، يقول له لا يجوز حرام، يقول لك طب لو عملنا، ويقوم لافف ايه طريق رأس الرجاء الصالح، يبقى ايه؟ ما تهمد يا ولد في ايه؟ ما اصل انت عارف اللي ما عارفش. يا ابني ما تبطل، لو ليك نصيب هتاخد، امشي صح، امشي صح. ما انا برضو ما تعرفه الكلام ده في التجارة، الكلام ده في الجواز، الكلام ده في كل حاجة، تربية الابناء، كل شيء، امشي صح، اهمد. امتى تمشي صح وانت مطمن؟ لو عالم انه ايه اللي حاش هاخد رزقك، اللي هي الاولانية بتاعت ايه، لو عرفت ربنا. حد يعرف يقطع لك رزقك؟ حد يعرف يديك حاجة مش مكتوبة لك؟ لا. لو كل أهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اهدى بقى واسكن وبلاش لف ودوران، امشي صح وما تفرحش الشيطان فينا. خليك واثق في ربنا، كن واثقا في الله عز وجل. السكون عن حيل الكسب ثقة في الضمان. الروح القدس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الروح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان ابن آدم يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. خلاص، فبالراحة. أعلم أن الأمر صعب، وبالذات في الشباب وانت نفسك تحقق، ساعات بتبقى أنت إيه محروق شويتين، بس ثق في الله عز وجل وهو سيضمن لك ما كتب لك، أو هو ضامن لك أو مضمون لك أصلا بقدر الله عز وجل ما كتب لك. أخيرا يقول وتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. الجملة من الأولى يقول لك إيه؟ والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان، والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. جميلة. التوكل لسائلين الايه؟ توكل الاعتماد، والتوكل على فضل الله تعالى. ليه؟ انت معتمد على فضل ربنا سبحانه وتعالى معرفة بايه؟ بحسن الاختيار، ان هو هيختار لي احسن حاجة، افضل حاجة، اجمل حاجة، اكمل حاجة، اكتر حاجة مقاسي ولايقالي، اكتر حاجة. أنا واثق في الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فليظن عبدي بي ما شاء. إيه رأيكم في كامل الأدب دول؟ تعالوا نقولهم كده تاني ونختم. يقول إيه؟ وآدبها أدب الصحبة، صحبة مين؟ ربنا، اللي هي فين؟ سواء بتعمل طاعة أو حتى أنت مقصر. يقول إطراق الرأس وغض الطرف وجمع الهم ودوام الصمت وسكون الجوارح ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر ودوام الذكر وملازمة الفكر وإثار الحق على الباطل والإياس عن الخلق والخضوع تحت الهيبة والانكسار تحت الحياء والسكون عن الحيل عن حيل الكسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. هي دي أدب الايه الصحبة، تتحفظ وتعيش بيها، لو فعلت تستريح وتشعر بامتلاء في الصدر. عارف ساعات الإنسان بيشعر إن قلبه خاوي، إن صدره هواء، وساعات الواحد عارفين لما واحد يأكل زي مين قال من الصحابة والله لا أجد له إيه مسلكا، خلاص عدت أشرب أشرب أشرب لحد ما بقاش في مكان. أو اللي يفضل يحب ربنا ويعرف ربنا ويجعل لنفسه خلوة مع ربه ويتأدب مع ربه في صحبته، يمتلئ قلبه بربه فلا يجد بعد ذلك للشيطان مسلكا. امتلأ قلبه بالله عز وجل فطرد كل ما سوى. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا صحبة الملك جل في علاه في الدنيا حتى نلقاه على خير. يقول وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك، فإنها آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك، والخلق كلهم يفارقونك في بعض أوقاتك. ده لازم يبقى ايه شعارك. عارفين شعار الشركة بيبقى فين؟ فين شعار الشركة؟ في على المبنى من بره، صح؟ موجود. تخش المدخل تلاقيه ايه موجود ورا بتاع الريسبشن، تمسك النوت بتاعتهم تلاقيه موجود، تفتح تلاقيه موجود في كل ايه صفحة، الختم بتاع الشركة الشعار موجود، كل حاجة فيها الشعار. احنا ده شعارنا، ده اللوجو بتاعنا. فانت اللوجو بتاعك الشعار بتاعك في الصحبة الأدب، في الصحبة الأدب. وكلما ازددت أدبا كلما ازددت شكرا على الصحبة، فازددت في الصحبة حلاوة وزادت الصحبة حتى تعيش فعلا في هذه الدنيا وكأنك تعيش فعلا حرفيا لا ترى في هذا الكون شيئا يسكن أو يتحرك إلا به ومنه وله، فلا يتعلق قلبك بشيء إطلاقا إلا هو. فلا تحزن على شيء ذهب ولا تفرح إلا بما يفرحه، وتعيش في هذه الدنيا على هذا الحال حتى تلقاه. وإذا لقيت الله عز وجل على هذا الحال لا شك أن هذا هو خير لقاء. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.